الذهبي رحمه الله أحب أن يدعو الإمام بهذا. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا يفتح الله ورحمته، مثل مطرنا بنوء الفتح ورحمته، هذا من فتح الله ورحمته وإحسانه جل وعلا. هناك الأفضل يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مطر الله ورحمته لا يكون احتلاء. فلو صح من نقل عنه الصحابة معناه نوع فتح، نوع نصر الله، سماه نوعا بدلا من قول الجاهلية، يعني من فتح الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. هذا مرسل قال الشافعي. رواه الشافعي في الأم في الاستسقاء باب طلب الإجابة للدعاء وهو مرسل، لأن مكحولا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الشافعي أيضا من لا أتهم مجهول، وله أبهم من التعديل من الصحيحين دائمة الحديث لا يقبل أبهم ولو بلغ التعديل، لأن قد يكون معدل عند صاحب الكتاب مجروحا عند غيره. ولهذا قال الحافظ في النخبة: ولا يقبل مبهم ولو أبهم من التعديل على الأصح. ولو قال حدثني الثقة من لا أتهم، يقول الشافعي هنا قد يكون عنده ثقة ولا يتهم، ولكنه عند غيره مجروح. نعم. وقد حدثت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيب وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا أبي عزيز الموصول عن سهل بن سعد. وقد روينا قال من؟ قال البيهقي. نعم. وقد روينا في حديث موصول عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروينا على عند النداء له شاهد صحيح حديث أنس للأذى والإقامة: الدعاء لا يرد، وعند البأس عند الحرب هذا له شواهد أيضا، وعند المطر لو الشاهد المتقدم في هذا السؤال. وهو أبو داود في الجهاد باب الدعاء عند اللقاء. والبياقي في لفظ ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وسنده حسن وصححه ابن حبان. وأما لفظة وتحت المطر فهي عند أبي داود والبيهقي بسند فيه مجهول. وروينا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. رواه البيهقي. وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. من؟ أبي أمامة. نعم. رواه البياقي وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. كان أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفرة لهجرته، سفره لهجرته، وسفره للجهاد وهو أكثرها، سفره للعمرة، وسفره للحج. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. وهذا في الأغلب، وهو يخرج آخر النهار ما فعل حجة الوداع، لأنه خرج حجة الوداع بعد الظهر، صلى العصر في الحليفة، صلى الله في المدينة، ووجه من مكة إلى المدينة بين الظهر والعصر، وكان يستحب الخروج أول النهار إذا تيسر ذلك. اللهم صل عليه وسلم. وهكذا يوم الخميس كان يستحب ذلك، وربما خرج غير يوم الخميس أيضا كما في حجة الوداع هذا يوم السبت. نعم. صحيح. لا بأس. نعم. اللهم اغفر لوالدها. وفي بعض الروايات بورك لهم. نعم. نعم. لا بأس قبل الزوال. لا بأس. نعم. نعم. بعد النداء. نعم. نعم. نعم. نعم. لا ينبغي إلا للدعوة إلى الله، إذا كان قصد الدعوة إلى الله ومجرد السياحة فك هؤلاء ما لها أصل، إلا إذا كان للدعوة إلى الله أو للاعتبار لأجل الكون قوله تعالى ولم يسير في الأرض، الاعتبار وطلب قوة الإيمان والبصيرة على وجه لا يضر، مو في بلاد الكفار، في بلاد المسلمين. أما في بلاد الكفار لا، إلا إذا كان عالما ذا بصيرة وعلى هدى المقصد الحسن للدعوة إلى الله ودين الناس إلى الخير. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وذكر عنه أنه على ما لا كله هنا على أول شيء. وكان يستحب الخروج يوم الخميس. لا يوم ما دل ما تعلق على أول النهار ما عليه ما علق عليه هذه أول حاجة. من بغي نعم رجع على أول. وكان يستحب الخروج يوم الخميس. أخرجه البخاري في الجهاد: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس، من حديث كعب بن مالك. انتهى. ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. حديث صحيح أخرجه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. وله شواهد منها حديث علي عند عبد الله بن الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة وابن عمر عند ابن ماجه، وفي الباب عن ابن مسعود وبريدة وابن عباس وجابر وعبد الله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وكلها ضعاف، لكن بمجموعها يصح الحديث. يعني يقول حديث سفر صحيح في العيلة الغامدين. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، أخرجه أبو داود. من حديث أبي أخرجه أبو داود ومن حديث أبي هريرة وسنده حسن. كم كان؟ ونهى أن يسافر الرجل وحده. هو البخاري والترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وأخبر أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة وصف. رواه مالك في الموطأ بالاستئذان: باب ما جاء في الوحدة للسفر الرجال والنساء. والترمذي في الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. وأبو داود في الجهاد: باب للرجل يسافر وحده وإسناده حسن. وصححه ابن خزيمة والحاكم. وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت. فعل هذا للضروره لا حاجه ان شاء الله، او للضروره لا حاجه، للضروره ولا فليلتمس. انت الضروره فلا باس، لان الضرورات لها احكامها. نعم. هذا ما احسن، هو وحده مع امه. نعم نعم. طرق مليئه. إن الله تطوى بليل، وحديث هذا النهي عن السفر في البيت. الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم به، اللهم زوجني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. نعم. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده أمر بن مساوئ وهو ضعيف. وقال الحافظ في تخريج الأذكار: هذا حديث غريب. نعم. اللهم وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهو السفر ولضعف قال وذكر عنه بصيغة التمريض. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول: اللهم إنا. رواه الترمذي في الزاوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركع راكب دابة. ورواه أبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب، وسنده حسن، وصحح أبو حبان والحاكم. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وثابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا سائل حديث ابن عمر وغيره عند مسلم وغيره. نعم. وكان هو واصحابه لا اخي نبه على ساجدون. رواه مسلم في الحج. باب ما يقول اذا ركب الى سفر الحج وغيره والترمذي في الدعوات. باب ما جاء ما يقول اذا ركب دابة. وابو داود في الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا سافر من حديث ابن عمر. بس نعم. هذا الذي قبله إنه خاص بالسفر ولا ركيبة أي مرة. مشهور في السفر، مشهور في رواية السفر. نعم. نعم. قال هذا المنطق هذا المنطق سوء من الأحمر. لا هذا وهذا الله أنا رواية هذا وكذا. نعم. ليس حبي ركب السيارة وكذا. إذا سافر سافر مطير. لا داخل البلاد مثلاً. ما أعرف هذا من عروض سفر. نعم. إذا جاء سفر. إذا في رواية أخرى سفر عند السفر. نعم. مطبوبات عن طائرة أو سيارة. نعم. نعم. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها. في ذلك أن الهبوط نوع تكفل، فيقال سبحان الله تنزيها له عن الانخفاض والسهول، والارتفاع علو فلا تفيه التكبير الله أكبر، إن الله أكبر من كل عظيم وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في الركوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى. نعم. نعم. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أغللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أغللن، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن حبان والحاكم من حديث صهيب وسنده حسن. من حديث صهيب وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في أمال الأذكار. وذكر عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت بها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. رواه السني في عمل اليوم والليلة عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ في سنده ضعف، لكنه يعتقد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فساق سنده إليه، ثم قال في سنده من ضعف لكن توبع. فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى قرية يريد دخولها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم ارزقنا جمعها وجنبنا وباها. وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها. وفي مبارك أيضا قال لكن يعبد بعض هذه الطرق بعضا. وكان يقصر الرباعية فيصلي ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع. وحببنا إلى أهلها كلهم يحبون المسلمين هذا يمنع، لكن قولنا المسلمين يحبونهم إنما يحب الصالح منهم، حب صالح أهلها إلينا. ولم يقل اللهم حببنا إلى صالح أهلها، قال حببنا إلى أهلها جميعا عموما، لأن هذا ينفع. الحديث في سنده ضعف من طرقه، لكن باب الدعاء وباب الترغيب أسهل. نعم. إذا يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه تم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت. وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف بالياء آخر الحروف بالياء أول الحروف هو يعني إن الياء آخر حرف الحروف هي جاء لا مثل هذا يقعد يحول في أول كلمة كان يقصر هو النبي صلى الله عليه وسلم وتتم هي الأول بالياء آخر الحروف لاعتبار إذا أريد هذا بدأ من قول تحتية يا شيخ إذا أريد هذا ولا هي أول حروف كلمة والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. ولكن ثبت عنها أخيرا كانت تثم وتقول إنه لا أشق عليه ثبت عنها من فعلها كما فعل عثمان فتتم في السواب وتقول انه لا يشق عليه. الشيخ تقريبا انكر وجود هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وجمعه هذا الذي اراد في الاسلام حين كانت معه ما كانت بتخالفه فتتم وهو يقصر وتصوم وهو يفطر، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شهدت وكانت تصوم في السواب وتتم في السواب وتقول انه لا يشق عليه. ايش قال الشهاده؟ كلم عن الفيل ولا الماضي معلش على حدهم الماضي معلش لا على حديث عائشة. أما حديث عائشة ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عائشة وقال رواه البزار. وفيه المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد ضعيف الحديث له مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم. وروى الشافعي والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها وقالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم. وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن عائشة. وفي سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول. طبعا إذا حل المسافر في المقيمين وكان بعضهم لا يحسنون هل يتم أو يقصر؟ لا أتم فلا بأس مثل ما أتم عثمان وأتم الصحابة لا حرج إذا راعى أو أتم بهم لا بأس. وإذا خشي الفتن يعني يصلي وكذا يشيل أبدا يعتم فلا بأس، وإن قصر يقول له أتمه مثل ما فعل مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة يوم الفتح وهو مخير، فيسر أنه يقصر ويتمون هذا هو الأفضل، وإن رأى أن في ذلك شيئا من المشقة عليهم أو أن ذلك قد يعظم على كثير منهم يقول كيف أمنا الله واحد منا يأمنا وأتم فلا بأس. كما فعل عثمان رضي الله عنه قالت عائشة كيف هو الصحيح عنها؟ يحكم عليك كانوا جماعة في السفر، جماعة في السفر ونزلوا في بلدة ولهم حاجة يوم أو يومين ومعهم هم بالخيار، هم بالخيار صلوا وحدهم، صلوا وحدهم قصروا وصلوا مع الناس أتموا لهم أن يقصوا لا يستجون الجماعة مع المسلمين، لا لا لا هم يقصروا وحدهم ولا هم يصلوا مع الناس تماما، لكن مثل المغرب والفجر صلونا مع الناس لأنه ما فيها قصر إذا ما جمعوا يعني. وإن كان واحد مسافر لا يلزمه يصلي مع الناس، لا يصلي وحده. نعم. كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت وقد أتمت عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا، وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو، والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف بالسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران يبيح القصران فيصلوا، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، فإذا انتهى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتهى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. نزلت بالغيب ثم جعلها الله صدقة على المسلمين، وجعل قصر مطلقا في الأمن والفضل، يضربوا في الأرض قصروا مطلقا، لهذا لما سئل النبي عن ذلك قال صدقة من الله، صدق بها عليه. نعم. من مع الناس، مع الناس إذا حج مع الناس صلوا صلاة الناس. نعم. فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد، هذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة رضي الله عنها: هو في الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا فعل. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم، ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منهي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أثم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين. إن قال قبل إن قال بعد لهم الله، فإذا قال قبل أوضح لهم حتى لا يسلموا. هذه في ضعف الجواد من قال قوم شفاء تم فرق في الضعف، والذي يظهر فيه انه كما غالب على ظني انه قالهم بعدما سلم، ولكن فيه فعل الضعف. نعم، ولكن فيه واسع ان علمهم قبل او علمهم حين يسلم مباشره غزوة الفتح. نعم، الامر واسع. نعم، هذا في غزوة الفتح. نعم، في غزوة الفتح. غزوة الفتح، نعم، في ضعف الحديث. هذه انواع منها. ما فات العمر؟ نعم، جاء العمر في النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن حصين في يوم الفتح. نعم، في ضعف الحديث. نعم، في عمر بن حصين. نعم، هذا انواع، هذا انواع ركعه، فصفه انواع كثيره منها. نعم، المشروع عند العلماء، المشروع عند أكثر يوم وليلة، مثلا يوم وليلة بالمقية والمشي في الأقدام، وأما بالكيلو 70 كيلو 80 كيلو تقريبا، نعم مقدار يوم الليلة يعني المضية يعني إذا أتم بارك الله فيك المسافر إذا أتم في السفر أو صام في السفر ولم يكن عليه مشقة هل عليه إثم؟ لا ما عليه مخير الفطر أفضل والقصر القصر ليس واجب ليس بواجب لا مو بواجب لكن من السنة ولو أتم صلاته صحيحة كما أتم عثمان بالصحابة حجات كثيرة وأتمت عائشة رضي الله عنها نعم حديث عمر حسن ما رأى له هذه الحيوار هل فيها أن قصر وقال أن تقصر من الصلاة نعم لا شك سفر مالي كيلو نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. المسائل المؤكدة هي المصائب التي يسترجعه عند فقدها من الناس أو عند تعاطي ما يخالفها كما فعل المسعود رضي الله عنه. الله المستعان. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه وقد خرج لفعله تأويلات أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرار ذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا حديث عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء. ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر فقال لا منى مناخ من سبق. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. هنا رواه الترمذي في الحج باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق. وأبو داود في المناسك باب تحريم حرم مكة. وابن ماجه في المناسك باب النزول بمنى. والحاكم والدارمي وأحمد كلهم من حديث إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة وإبراهيم عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين الحفظ ومسيكة أم يوسف لا يعرف حالها ولا يعرف روانها غير ابنها. ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي. هذا ما ينتقل على الحاكم البحري بهذا قد يستاهل بما يصحح الحاكم. والحديث بهذا السلام ضعيف لكن معناه صحيح ان منى خلاف من سبق ان الواجب خلاؤها من المباني ومن سبق اليها ايام الحج فسال حيث شاء حتى لا يضيقها الناس بالمباني. وهكذا مزدلفه وهكذا عرفات كلها ملاك من سبق. نعم. تحت الصحيح وغالب الله تحت الصحيح يعني موافقة لنا. أما إذا ما حق فيه سكت إذا صح سكت. طيبه لحال ثلاثة أحوال: حالة يصحح يوافقه، وحالة يعترض عليه، وحالة يخطف إن كان اشتبه عليه. نعم. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه مقيما والمقيم غير مسافر. رد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد قام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة. لا دي إقامة في منى وعرفة. أما غزت كانت إقامة 19 يوما. نعم. وقام بمنى بعد نسكه أيام الجمال الثلاث يقصر الصلاة. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيقان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له ويرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط. فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنما رخص فيها ثلاثة وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن. التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أرباء وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعبد الله بن التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أرباء وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد عله البياقي بانقطاعه وتضعيف عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به الأثمان. لو صح الحديث فإن رأيه ثم تزوج المسافر على حالين، تارة يتزوج على نية الإقامة في البلد، هذا يكون تأهل وتكون وطنا له يتم، وتارة يتزوج فيها ليحملها معه إلى بلاده، فهذا غير متأهل وليس بمستوطن. ثم لو تزوجه البر وهو مسافر ولو تزوج يقصر، بخلاف الذي تزوج ليقيم يجعلها تخلل في بلد، فإذا جاء إليها أتهم كما يتم في بلد، جعله زوجة في مكة وزوجة في المدينة أتم له المدينة وفي مكة لأنها وطن له، لأن بلدين صارت وطن له. وهكذا لو جعل زوجة في الرياض وزوجة في القصيم كذلك، وزوجة في مصر وزوجة في الشام كذلك. أما إنسان عارض تزوج في الطريق أو في البلد ليحملها معه، هذه ليست بلدا له ولا يمنعه من القصر. نعم. يعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت كذلك إذا قدم بلدة له فيها زوجة ولا يريد الإقامة. نعم أهل متأهل ثم متأهل للإتم لأنها وطن ما يريد الإقامة إذا كان ما دامت أقامها فيها ما جعلها سكنا فيها ولو ما نوى الإقامة، مثل لو مر بوطنه عابر سبيب يروح جهة أخرى ما دام في وطنه إتم. إذا لم يكن وطنه وإذا لم تكن وطنه إذا كان جعلها فيها مستقيم فيها لا سكنا له ولو أن ما قال عندها إلا أيام. إذا كان الوطن بلدة أخرى ولو لأن صارت من وطن ثاني بلدة المرء مع أهله مع رحله. نعم. والله إذا سافر الإنسان في جزء من الرياض ووالده مثلا في جدة ويمكث يوم أو يومين هل يسافر؟ لا يسافر مسافر، ووالده والأخيه ما يسافر. خلاف الأهل. نعم. فقد اعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها. وهو أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، أمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قال الشافعي رحمه الله: هذا معنى التأويل، أنها تأولت أن القصر لأجل دفع المشقة، والفطر دفع المشقة، فلما رأت أنه لا مشقة عليها أتمت. والصواب أن العلة ليست هذه، إنها مظنة، وجدت المشقة ولم توجد، القصر سنة في السفر هكذا الفطر وإلا من المشقة. نعم، لكن تأول هذا التأويل أنه لا يشق عليها فأتم رضي الله عنها. نعم. إذا كان الإنسان بارك الله فيك يسكن في المدينة وبين المدينة والقرية مسافة ويذهب لزيارة الوالدين فقط، فهل يقصر؟ إذا كانت بعيدة السفر يقصر. ولو كانت بلده وكنا يزور والديه بس ولا بلد غير؟ البلد بلده، يعني قريته الذي ولد فيها وانتقل عنها واستوطن في البلد، عنها واستوطن في المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدل بلده ولا من بلده؟ إلا يوم انتقل المدينة صارت مع السفر قصر فيها ولا ما قصر؟ قصر، بس هذا انتقل على النساء مع صار بلد. نعم. نعم. قول إن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. نعم. يعني من جهة الأبوة هي نفي التبني، ادعوهم لآبائهم. لهذا ذكر بعض القراء وقوله جل وعلا النبي ولا من أمته وأزواجه أمهاتهم، قال بعضهم وهو أبوهم، من حيث التربية، من حيث التربية، أبوة التربية والتوجيه، لا أبوة التبني، المنهية أبوة التبني. ولهذا كان يقول بعض أصحابه يا بني. نعم. قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين لما تم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود. ولم يجز أن يتم مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. قال البياقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصح إسناد فيما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر في السهل في الصلاة. نعم. كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني: لعله في الشهر، حط على الإشارة، راجع البياقي أو يراجع، حط على الإشارة، راجع البياقي. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق مسعود لا أعلم. نعم. الشافعي عن عائشة كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود. مسعود مع عثمان، هنا أتم عثمان، كان الصحابة أتموا مع عثمان، اللي مع عثمان أتموا كلهم، ما خالوا عثمان. نعم. فلهذا احتج على أن عثمان جائز وقصره السنة. نعم. سنة التعويذة ما في ما أحسن ما يقال فيها أن رأى أنه جائز وأنه استحسن أن يتم بالناس اجتهادا منه، ولكن التعويذ اللي ذكره ليست في شيء. نعم. قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بدر النيسابوري. عن عباس الدوري أنبانا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كان الشيخ في هذا في نظر يعني الحكم على الأحاديث بسبب من دليل هو إن ثبت الإسناد عنها كما الروايات الأخرى فلا وجه للإنكار، فإنها اجتهدت فإنه لا يشق عليه وكونها تفعل شيء طاعته باجتهادها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع أن يكون فعلته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محفوظ أنها فعلته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصلاة تصلها ركعتين ثم أتمت لا يمنع، لأن الصلاة الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع، استقرت الشريعة على هذا، ثم قيل في السفر تقصر لأن السيرة استقرت على أربع وقصرت في السفر إلى ركعتين، وإتمام عثمان والصحابة معه في هذا من أدلة صحة ذلك، وأن هذا لا يخفى على الجميع، لكنهم أجمعوا في المعنى على أن الأفضل هو القصر، ولهذا استرجع ابن مسعود. نعم والله كثير. أنا قال الناس المنكر محل نظر، محل نظر العبرة بالأساليب. نعم صح الإسلام. نعم. قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة، فقال تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم ويتراهم يقصرون. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها تمت كما تم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر الأخير، وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله أخبر عائشة فما شأنها كانت تتم الصلاة، أخبر عائشة قال الدارقطني صح على هذا سند صحيح. رواه البياقي والدار قطني وصحها إسناده كما نقله عنه المصنف. ما زال وبعده نعم يوجد الأربعة ثلاثة قال أحسنت يا عائشة. رواه البياقي والدار قطني وإسناده صحيح. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد قال أنس رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذه كلها أحاديث صحيحة. فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض. الله ليك إني نجد الصلاة إني نجد الصلاة الحضر مبعن عمر هذا يعني ابن عمر أو رواية ثانية. ذاك كلام يعني ابن أمية الأمية مع عمر. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء بالقرآن وجاء بالسنة علينا أن نتبع. قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معنى سكت إن لم ينطق به لأنه مفهوم فكان آخر لم ينطق به منطوقا لأنه مفهوم من الشيعة لا لغة وراء. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره اقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها. أما استنباط بعضهم عدم فصل السفر في حق العاصم من الآية ليس من واضح لا شأن هذا شأن هذا لا حكم هذا له حكم. فإن كونه يقصر في السفر يأخذ أحكام السفر للعموم قد يكون من أسباب رجوعه إلى الحق تأثر برحمة الله وإحسانه الذي أحسن إليه فكيف يقابل هذه النعمة في المعصية. نعم. إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها. إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. فإنه لم يكن ليدعهما عندك لام؟ نعم. عندكم لام؟ نعم. ليدعهما نفس ما خرج. لم يكن يدعهما الكلام في الخبر عن عليه الصلاة والسلام المضطر يأتي يعني كل شيء غير ميت والميت كلش ولا لا اضطر صار ما عنده ميت فيه طيور فيه شيء محرم فيه شيء لا يأكل كل شيء كل ما حرم عليه نضطر كل ما حرم عليه سواء حمار والكلب واللي يتيسر المضطر لا يموت لا يخلي نفسه يموت. نعم نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن ذلك فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره ويسبح في السفر. يعني يصلي السبحة وهي النافلة والمراد الرواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما غير الرواتب كصلاة الضحى والتهجد بالليل فكان يصلي في النوافل عليه الصلاة والسلام. صلى يوم الفتح ضحى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الله عز وجل ذوات الأسباب كذلك ذوات الأسباب كذلك. وقال الله عز وجل توضأ صلى كثير سنة الوضوء مثل كسفت الشمس هو في البر يصلي صلاة الخسوف. لا ظهر هذا مبدع يمهم لأشبه في الرواتب. نعم. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح يا سنة الراتبة وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. والصحيحين رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجه يغني إيمان صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال الشافعي رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته فهذا قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر وقال أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن قال كان يعني التطوع المطلق التطوع المطلق غير المقيد بخلاف المقيد أن الظهر والمغرب والعشاء هذا هو المطلوب هذا هو الذي شرع لنا تركه كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نعم. ما مال في هذا الشيء صلي على حسب حاله طول إذا تيسر أو يخفف إذا أمر فيه واحد. كذلك صلي ما شاء. نعم. وروي عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ومرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخبر عن النبي أخبر عن الصحابة أقول هذا ما يسمى مرسل هذا خبر عن الصحابة نهول أول نهول من المحشين إن كان أصحاب رسول الله. نعم. المرسل ما يرويه تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه أتباع التابعي كذلك هذا رواه عن الصحابة وإذا كان أصحاب النبي كذا يعني من أدرك منهم وأدرك جماعة النبي ولعلهم إن صح عن الحسن لعلهم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ذلك أن ترك ذلك أفضل وأن من قوي عليه وفعل فلا بأس إن صح ما ذكره الحسن وإلا فالأفضل الترك كما ترك عليه الصلاة والسلام ومن فعله منهم هو اجتهاد منه ولهذا قال ابن عمر لو كنت متنفلا لا أتممت كان يترك كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا بأس. نعم. نعم. الله يصلي الرواتب لا تم مع السنة لأن صلاة مقيم كما قال ابن عمر لو كنت متنفلا لا أتممت لأن شريعة أصل للتخفيف عليه، فلما أتم شرع له يصلي الرواتب لأن الصلاة صلاة المقيمين. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم. علق عليه فيه. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها فارك التطوع المطلق، لأنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. يعني لم ينهى عن ذلك ولكنه ترك، فلا الأفضل الترك، ومن فعل فلا حرج. هذا المقصود، يعني ما فعله الصحابة عن اجتهادهم لأن رسول الله ينهى عن ذلك، وإنما ترك، فالترك أفضل كما ترك، ومن فعل فلا شيء. نعم. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات الضحى وهو إذا مسافر. وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه. أبي بصرة كذا عنه بالسين؟ نعم. كذا عندكم بالسين؟ هم حكي عليك على السين؟ حكي؟ نعم. ما كمل الحديث؟ وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسنا، وبسرة بالباء الموحدة المغمومة وسكون السين المهملة. لأن هناك أبو بسرة الغفاري صحابي، معروف في التقريب. أبو بسرة هذا هو الشيخ أبو بسرة بضم أوله وسكون المهملة الغفاري مقبول من الرابعة أبو داود الترمذي. بعض المقبول عنده هو الذي يعرف فيه جرح، هو استقر بعضه لا يقال مقبول. نعم. فيه رواه أبو داود في الصلاة باب التطوع في السفر، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التطوع في السفر، وفي سندي أبو بسرة الغفاري واتقه الأجري، وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي وحسنه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، ورواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك للسفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يجد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلي قبل ولا بعدها شيئا والله أعلم. حديث أبي بكر هذا أبي باب يظهر منه شرعية ركعتين عند زغ الشمس إذا زغت الشمس وله في السفر يعني توفيق العجل له بن حبان يجعله صالحا للاعتماد يكون من باب الحسن يكون هذا خاصا بهذه الركعتين ركعتين لها خصوصية في الحضر يستحب لا يصلي أربعا قبل الظهر تسوى فيها ركعتان في السفر ركعتان فقط بعد زيل الشمس للمسافر وليست راتبة وإنما هي استقبال للمساء بهاتين ركعتين لأن الزوال مبتدا العشي ذهب أول النهار وجاء آخر النهار إن النهار قسمان بكرة وعشي فالبكرة تنتهي بالزوال والعشي يبدأ بالزوال فبدأ الفجر ركعتين الفجر يبدأ الزوال اللي هو أول المساء ركعتين خاصتين من الزوال وفي الحضر أفضل أن تكون أربعا على الظهر. نعم نعم يرتقي عن درجة مقبول ظاهر على المؤلف أنه لا يزال يكون مقبول لكن المؤلف له في هذا بعض الاختلاف رحمه الله قد يتساهل سميه مقبول وقد يتساهل سميه صدوق من تتبع التقريب يجد أشياء فيها بعض الاختلاف قد يسميه مقبول وصدوقه ثقة عند أئمة في مواضع قد يعني تستدرك على المؤلف تستدرك على المؤلف رحمه الله نعم هذا لو قال فيه صدوق أو ثقة اعتمادا على موثقين لم يكن بعيدا نعم ما في شك نعم الأصل عدم الخصوصية يسمى في الجميع لكن تكون هذه بعد زغ الشمس حضرا وسفرا في السفر اثنتين في الحضر الأفضل أربع قبل الظهر راتبة للظهر داخل فيها ركعتان بعد زغ الشمس نعم ما أتذكر شيء فيها ما أتذكر نعم لا لا ابن عمر حكم عالم أو ابن عمر حكم عالم نعم فصل وكان من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلتي حيث توجهت به الله أحسن نعم نعم كما نعم هذا ما يخالف لأنها خاص بزير الشمس انصح عن النعمر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به وكان يؤمن إيمان برأسه في ركوعه وسجوده وسجوده أخره ركوعه وسجوده أكثر من ركوعه. وهذا فيه الإرشاد إلى الاستكثار من الخير في السفر والحضر ولهذا كان يصلي على بعيده عليه الصلاة والسلام استكثارا من الخير في الليل وفي النهار في النافلة، ويولي الركوع والسجود ويجعل السجود أفضل من الركوع، أنه يراه فكان ينزل ويصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام في أسفاره عليه الصلاة والسلام. نعم. وواحد أبو داود عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر وسائر الحديث الصحيح كله ما فيها ذكر استقبال القبلة عند الإحرام، لكن إذا فعلها المؤمن إذا فعل احتياطا عند الإحرام حسن، ثم يخلي رحلته حيث كان وجهها. نعم. وسائر من وصل صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته يطلق أنه كان يصلي عليها قبلة في جهة توجه لم يستجروا من عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وحديثهما صح من حديث أنس هذا والله أعلم. وهكذا أنس عن حديث أنس الآخر ليس فيه استقبال القبلة الذي هو الصحيح خيار السائل عليه. تمام. أما حديث أنس استقبل من قتل القبلة. رواه أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر، وإسناده حسن وحسنه المنذري وصححه غير واحد. لا مع ولكن مع هذا كله لا يرتقي إلى درجة تلك الأحاديث العظيمة إلا أنه من باب الاحتياط يكون خاصا من تلك عامة، وقاعدة من الخاص يقضي على العام. فإذا استقبل بناقته القبلة أو سيارة أو وجهك في السيارة عند الإحرام كان هذا أحوط وأحسن، وأقل الأحوال يكون مستحبا. نعم. إذا حسن الله عنه ولا ينافي الأحاديث الأخرى. إذا ساكت من القلب وجهه. الأحاديث الأخرى كان يصلي لا حيث كان وجهه. لا شيء فيها استثناء. لكن ما يكون في وجوبه. محل نظر ما يقوى على فيه يعني. مخالفات لها ومن فعله صلى الله عليه وسلم ليس في أمر، فيكون من باب الأفضلية. نعم. الحجر صلى الله على الدابة. نعم. الحجر صلى الله لا في السفر. نعم. نعم. وصلى على الراحلة وعلى الحمار صحا. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. إينا. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمر بن يحيى من عمر بن يحيى المازني. عمر له عمر. قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمر بن يحيى المازني. قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة وعلى البيت، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس رضي الله عنه كما ذكره مسلم. وإذا جاز على البعير جاز على الحمار كل واحد، لأن الصحيح طهارته طهارة الظاهر، وعلى قول بعدم طهارته يمكن يكون عليه البردعة ويكون عليه شيء آخر على ظهر فيصلي عليه ما يضر. ولهذا صلى أنس على الحمار رضي الله عنه وارضاه، وهكذا في حديث ابن عمر وعمر بن يحيى ثقه لا وجه لتغليطه. يقول الدارقطني ان الغلط ليس بجيد، لان عمر بن يحيى ثقه من رجال الصحيحين، والاصل عدم غلط الثقه. كيف هو الراحل وحديث انس يعضده ويدل عليه عموم الراحله، الراحله تكون من البعير وتكون من الحمار راحله في العربية. نعم. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين الجماعة. نعم. ما ذكر السنين له أوهام ولا كذا. ولا وجدنا عمر. لكن هذا غلط يعني قول الدرجة ما يصير شيء. نعم. الله يليك. هل يحكم برفع هم موقوف على هذا؟ هل يقال بأنه موقوف على هذا أم مرفوع؟ المعروف أنس ذكر يصلي على حمار. قابله أنس بن سيرين وهو وجده يصلي على حمار. هو قاعد من البصرة أو متجه إليها رضي الله عنه. نعم. هذا يدل على الأثر رأى أن الحمار مثل البعير. نعم. يصلي على الحمار أو البغل أو البعير أو في السيارة كله طيب. النوافل أمرها واسع. يجي بالترغيب في الخير وكثرة العبادة. نعم. وصلى الفرض بهم على بواخر لأجل المطر والطين وصح الخبر بذلك. وقد رواه أحمد وصلى الفرض بهم على بواخر لأجل المطر والطين وصح الخبر بذلك. طيب هذا لكن هذه إذا دعت إلى ذلك مثل ما قال جل وعلا وقد وصلناكم ما حرم عليه إنما اضطررتم إليه. إذا اضطر الناس إلى صلاة على البعير الفريضة كالخائف الملحوق وكالمريض اللي ما يستطيع النزول وكالذي في المطر الأرض كلها مطر لا يستطيع صلاة على الراحل هو يوم الإيمان. نعم نعم. وجه القبلة. نعم يوقفها ويوجه القبلة واقع أو ما شاء قبلة هو يصلي ما شاء إلى قبلة. نعم. وين الشدار؟ يستدار استدار ما هم سهل. نعم. ما يضر. ما صح لابد. غير لابد من قبلة. نعم. خلي ولو محتاج. قالت الناس مطلوب من داعي ولو محتاج. العبد يحتاج إلى الناس كثيرة. السيارة شيء. نعم. الدابة لا. صلي على الأرض يركع ويسجد ما احنا مهم محتاجة في الحظة مهم محتاجة الحمد لله. نعم. نعم. ايش لا لا صلاة على الدابة في السهر بس. نعم. وصلى الفرض بهم على الرواحل وذي المطر والطين صح الخبر بذلك. وقد روى أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مغيط وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يؤمن إيمان فجعل السجود أخفر من الركوع. قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح وثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه من فعله. رواه أحمد والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة ومستور وابو عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في التقريب. فقال الترمذي هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف الا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من اهل العلم. وتداروه عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أبو بكر بن العربي حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى. قال الصلاة على الدابة بالإيماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه عليه الطين والماء. مثل ما قال العربي الحديث ضعيف مثل ما قال التلميذ صحيح لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح دعت الحاجة إلى ذلك صلوا على الرواحل نعم مثل الطين أو أسباب أخرى منعت من النزول كالمريض اللي لا يستطيع أن ينزل يقف الدابة يجعلها قبلة المريض أو الأسير اللي على الدابة يستطيع أن ينزل. نعم. من وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت الآخر. نعم. أو اللي بعد الزوال. صلى الظهر في السفر وصلى بعد المرة العشرين. نسيت وش هو أنا أطلع من المرة هذه؟ المرة العشرين. إيه هذه؟ زاد معاد. نسيت وش هو؟ اللي أكبر مثلا كان إذا زال الشمس صلى أربعة. يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن زياد عن الحجاج عن عطيه عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحبر والسفر فصليت معه في الحبر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحبر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في الحبر ولا في السفر وهو وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمد يقول ما روى ابن أبي ليلى حديث أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. هذا ضعيف ولا حسن في السنة لأمرين. الأمر الأول من أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ والسبب الأول فيه الحجاج الأفراد وعطية ضعيف ضعفا وأيضا مخالف للحديث الصحيحة الذي رواه ابن عمر وغيره أنه ما كان يزيد في السفر ركعتين. نفس الأمر في الصحيحين هو يقول ما صلى النبي بعد الركعة بعدها شيء كان يصلي ركعتين ولا يصلي بعدها شيئا ولا قبلها شيئا ويقول لو كنت متنسيا لا أتممت هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا غلط عن ابن عمر غلط من أبي ليلى ومن الحجاج وعطية ليس لا يعد لها شيء لا يلتفت إليه صواب أنه لا يصلي بعدها شيء هذا الأفضل. قول محمد بن عبد الله صلى الفريضة إلى غير القبلة جاهلا بعد أن كان الصلاة جاء واحد وقال له هو مجتهد مجتهد البرية الصحراء. نعم نعم لا لا يعيد نعم مثل ما صلى المسلمون في مسجد قباء بعدما فرض فريضة قد